وفي الباب عن جرير بن عبد الله البجلي وانس وابي هريره قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح وعليه العمل عند اهل العلم. يختارون الاستنجاء بالماء وان كان الاستنجاء بالحجره يجزئ عندهم فانه مستحب الاستنجاء بالماء وراوا افضل. وبه يقول سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي واحمد واسحاق باب ما جاء ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا اراد الحاجه ابعد في المذهب. وبحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الله بن الثقفي عن محمد بن عمرو عن ابي سلمه عن المغيره بن شعبه انه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فاتى النبي صلى الله عليه وسلم حاجته فابعد في المذهب. قال في الباب عن عبد الرحمن بن ابي قراد وابي قتادة وجابر ويحيى بن عبيد عن ابي وابي موسى وابن عباس وبلال بن الحارث قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح ويروى عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يرتاد لبوله مكانا كما يرتاد منزلا. وابو سلمة اسمه عبد الله بن عبد الرحمن بن عوف الزهري باب ما جاء في كراهية البول في المغتسل. وبه قال حدثنا علي بن حجر واحمد بن محمد بن موسى ابن موسى مردوي قال اخبرنا عبد الله بن المبارك عن معمر عن اشعث بن عبد الله عن حسن عن عبد الله بن مغفل رضي الله تعالى عن أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبول الرجل في مستحمه وقال إن عامة الوسواس من. قال في الباب عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقال نعم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو عيسى هذا حديث غريب لا نعرفه معرفوعا إلا من حديث أشعث بن عبد الله ويقال له أشعث الأعمى وقد كره قوم من أهل العلم البول بالمغتسل وقالوا عامة الوسواس من ورخص في بعض أهل العلم منهم ابن سيرين وقيل له إنه يقال إن عامة الوسواس من. وقال ربنا الله لا شريك له وقال ابن المبارك رحمة الله عليه قد وسع في البول في المغتسل إذا جرى فيه الماء. وقال أبو عيسى حدثنا بذلك أحمد بن عبد الله بن عابدة الآملي الحبان عن عبد الله بن المبارك باب ما جاء في السواك بليه قال حدثنا أبو قرب وقال حدثنا عبدة بن سلمان عن محمد بن عامر عن أبي سلمة عن أبو هريرة رضي الله تعالى عن أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بسواك عند كل صلاة. قال ابو عيسى وقد روى هذا الحديث محمد بن اسحاق عن محمد بن ابراهيم عن ابي سلمة عن زيد بن خالد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وحديث ابي سلمة عن ابو هريرة وزيد بن خالد عن النبي صلى الله عليه وسلم كلاهما عندي صحيح لانه قد روي من غير وجه عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث وحديث ابي هريرة انما صح لانه قد روي من غير وجه واما محمد بن اسماعيل فزعم ان حديث ابي سلمة عن زيد بن خالد اصح. قال ابو عيسى وفي الباب عن ابي بكر الصديق وعلي وعائشة وابن عباس وحذيفة وزيد بن خالد وانس عبد الله بن عمرو وابن عمر وام حبيبه وابي امامه وابي ايوب وتمام بن عباس وعبد الله بن حضره وام سلمة وواثلة بن الاصقع وابي موسى رضي الله تعالى عنهم. وحدثنا ندون قال حدثنا عبدة بن سلمة عن محمد بن اسحاق عن محمد بن ابراهيم عن ابي سلمة عن زيد بن خالد الجهني انا قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لولا ان اشق على امتي لمرت بسواك عند كل صلاه ولا اخرت صلاه العشاء الى ثلث الليل. قال فكان زيد بن خالد يشهد الصلوات في المسجد وسواك على اذنه موضع القلم من أذن الكذب لا يقوم إلى الصلاة إلا استن. ثم ردوا إلى موضع قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح باب ما جاء إذا استيقظ أحدكم من منامه فلا يغمس يده بالإناء حتى يغسله بالإيه. قال حدثنا أبو الوليد أحمد بن بشار الدمشقي يقال هو من ولدي أبو بسر بن أرطات صاحب النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا الوليد بن موسى بن علي الأوزاعي عن الزهري عن سعد بن نسيب وأبي سلمة عن أبو هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا استيقظ أحدكم من الليل فلا يدخل يده بالإناء حتى يفرغ عليه مرتين أو ثلاثة فإنه لا يدري أين باتت يده. وفي الباب عن ابن عمر وجابر وعائشة قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. قال الشافعي رحمة الله عليه وأحبه لكل من استيقظ من النوم قائلة أن كانت أو غير ألا يدخل يده في وضوءه حتى يغسلها فإن أدخل يده قبل أن يغسلها كرهت ذلك له ولم يفسد ذلك الماء إذا لم يكن على يده نجاسة. وقال أحمد بن حنبل إذا استيقظ من النوم من الليل فأدخل يده في وضوءه قبل أن يغسل فأعجب إلي أن يهريق الماء. وقال إسحاق إذا استيقظ من النوم بالليل أو بالنهار فلا يدخل يده في وضوءه حتى يغسل. باب جاء في التسمية عند الوضوء بالإيقاع. حدثنا رسول بن علي الجهضمي وبشر بن معاذ العقدي وقال حدثنا بشر المفضل عن عبد الرحمن بن حرملة عن ابي ثيفان المري عن رباح بن عبد الرحمن بن ابي سفيان بن حويطب عن جدتي عن ابيها انه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. قالوا في الباب عن عائشه وابي سعد وابي هريره وسهل بن سعد وانس رضي الله تعالى عنهم. قال ابو عيسى وقال احمد بن محمد رحمه الله عليه لا اعلم في هذا الباب حديثا له اسناد جيد. وقال اسحاق ان تركه ان ترك التسمية عامدا اعاد الوضوء وان كان ناسيا او متولا اجزاء. قال محمد بن اسماعيل رحمه الله علي احسن شيء في هذا الباب حديث رباح بن عبد الرحمن وقال ابو عيسى ورباح بن عبد الرحمن عن جدتي عن ابي وابو سعيد بن زيد بن عمرو بن ربيل وابو ذبل المري اسمه زمامة بن حسين ورباح بن عبد الرحمن هو ابو بكر بن غويط من مر روى هذا الحديث فقال عن ابي بكر عن ابي بكر بن غويط فنسبه الى جده وبليه قال حدثنا الحسن بن علي الحلواني وقال حدثنا يزيد بن هارون عن يزيد بن عياض عن ابي ذبل المري عن رباح بن عبد الرحمن بن ابي سفيان عن غويط عن جدتي بنت سعيد بن زيد عن ابي عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر مثله. باب ما جاء في المضمضة وليس الشك بليه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا محمد بن زيد وجرير عن منصور عن هلال بن يزن عن سلمة بن قيس انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا توضأت فانتظر واذا استجمرت فاوتر. قال في الباب عن عثمان ولقيط بن صابرة وابن عباس والمقدام بن معدي كربة ووائل بن حجر وابي هريرة رضي الله تعالى عنهم. قال ابو عيسى حديث سلمة بن قيس حديث حسن صحيح واختلف اهل العلم فيه من ترك المضمضة والاستنشاق فقال الطائفة منهم اذا تركهم في الوضوء حتى صلى اعاد الصلاة ورأوا ذلك في الوضوء والجنابة سواء. وبيقول ابن ابي ليلى وعبد الله بن المبارك واحمد واحمد واسحاق وقال احمد والاستنشاق واوقد من المضمضة. قال ابو عيسى وقال طائفة من اهل العلم رحمة العالم يعيد في الجنبة ولا يعيد في الوضوء وهو قول سفيان الثوري وبعض اهل الكوفة. وقال طائفة لا يعيد له في الوضوء ولا في الجنبة لانهما سنة من النبي صلى الله عليه وسلم فلا تجب الاعادة على من تركهما في الوضوء ولا في الجنبة وهو قول مالك وجبعي في اخرات. ثم نقرأ من اخره من اخر الجامع ان شاء الله تعالى. آخر الجامع إن شاء الله تعالى. وحدثنا ابو قريب وابو هشام بن رفاعي وابو السائب والحسن بن الاسود وقال حدثنا ابو سمد عن بوريد بن عبد الله بن ابي برده عن جدتي. نعم هو لان الباب هذا طويل فهو من الحديث رقم 4411 لان هذا الباب طويل جدا فقراته من اخر صفحتين قرأته من آخر صفحتين لأنه باب طويل. هو من كتاب العلل. نقرأ من كتاب العلل. أحسنت. إذا نقرأ من باب في ثقيف وبني حنيفة في ثقيف وبني حنيفة. طيب. باب في ثقيف وبني حنيفة في ثقيف وبني حنيفة. في باب في ثقيفة وبني حنيفة وبني قال حدثنا مسلمة يحيى بن خلف قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي وعن عبد الله بن عثمان بن خضم عن أبي الزبير عن جابر رضي الله تعالى عنه أنه قال قالوا يا رسول الله أخرقتنا نبال ثقيف فادعوا الله عليهم. قال اللهم اهد ثقيفا. قال هذا حديث حسن صحيح غريب بليه قال حدثنا زيد بن اخزم الطائي وقال حدثنا عبد القاهر بن شعب قال حدثنا هشام عن الحسن عن عمران بن حسين انه قال مات النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم هو يكره ثلاثه احياء ثقيفا وبني حنيفه وبني اميه. قال هذا حديث غريب لا نعرفه الا من هذا الرجل بليه قال حدثنا علي بن حجر قال اخبرنا الفضل بن موسى عن شريك عن عبد الله بن عصم عن ابن عمر انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثقيف كذاب ومبير. وبيحدثنا عبد الرحمن بن واقد ابو موسى بن قال حدثنا شريك بهذا الاسناد فذكر نحوه عبد الله بن عصم يكنى ابا علوان وهو كوفي وقال هذا حديث حسن غريب لا نعرفه الا من حديث شريك وشريك يقول عبد الله بن عصم واسرائيل يروي عن هذا الشيخ ويقول عبد الله بن عصم توفي الباب عن اسماء بنت ابي بكر وبني حدثنا احمد بن وانيان قال حدثنا يزيد بن هارون قال اخبرني ايوب عن سعيد المقبوري عن ابو هريره رضي الله تعالى عنه ان عربيا اتى لرسول الله صلى الله عليه وسلم بكره فعوضه منها ست بكرات فتسخط فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فحمد الله واثنى عليه ثم قال ان فلانا نادى الي ناقه فعوضت منها ست بكرات فظل ساخطا ولقد هممت الا اقبل هديه الا من قريش او انصار او ثقف او دوسي. قالوا في هذا الحديث كلام اكثر من هذا. قال هذا حديث قد روي من غير وجه عن ابو هريره ويزيد بن هارون يروي عن ابي عن ايوب ابي العلاء وهو ايوب بن مسكين ويقال ابن ابي مسكين ولعل هذا الحديث الذي رواه عن ايوب عن سعد المقبري الزهري وهو ايوب ابو العلاء يبي حدث محمد بن اسماعيل قال حدث احمد بن خالد الحمصي قال حدث محمد بن اسماعيل عن سعيد بن ابي سعد المقري عن ابيه عن ابو هريره رضي الله تعالى عنه قال اهدى رجل من بني فزره الى النبي صلى الله عليه وسلم ناقه من ابله التي كانوا اصابوا بالغابه فعوضوا منها بعض العوض فتسخطوا فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا المنبر يقول ان رجال من العرب يهدي احدهم الهديه فوعوضوا منها بقدر ما عندي ثم يتسخطوا فيظل يتسخط في علي ويم الله لا اقبل بعد مقام هذا من رجل من العرب هديه الا من قرشين او انصارين او ثقفين او دوسين قال هذا حديث حسن وهو اصح من حديث يزيد بن هارون عن ايوب وفي حدثنا ابراهيم بن يعقوب وغير واحد وقال حدثنا ابو بن جرير وقال حدثنا ابي قال سمعت عبد الله بن ملاذ يحدث عن نمير بن اوس عن مالك بن مسروح عن عمرو بن ابي عامر الاشعري عن ابي انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم الحي الاسد والاشعارون لا يفرون بالقتل ولا يغلونهم مني وانا منهم قال فحدثوا بذلك معاويه فقال ليس هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هم مني وإلي فقلت ليس هكذا حدثني أبي ولكنه حدثني قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هم مني وأنا منهم قال فأنت أعلم في حديث أبيك قال هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديثه وهب بن جرير ويقال الأزد هم الأزد وبحدثنا محمد بن جرير قال حدثنا عبد الرحمن بن وهدين قال حدثنا شعبة عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أسلم وسالم الله وغفر وغفر الله ولا قال أبو عيسى هذا عدد النصائح وفي الباب عن ابي ذر وابي برزه الاسلمي وبريده وابي هريره وابي حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا مؤمن قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن درن نحو حديث شعبه وزاد في وعصيت وعصت الله ورسوله قال ابو عيسى هذا حديث حسن النصائح وابي حدثنا قتيبه قال حدثنا المغيره بن عبد الرحمن عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفس محمد بيده لغفار واسلم ومزينه ومن كان من جهينه او قال جهينه ومن كان من مزينة خير عند الله يوم القيامة من أسد وطي وغضفان قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وفي حدثنا محمد بن جرير قال حدثنا عبد الرحمن بن وهدين قال حدثنا سفيان عن جامع بن شداد عن صفوان بن محرز عن عمران بن حصين قال جاء نفر من بني تميم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أبشروا يا بني تميم قالوا بشرتنا بعضنا قال فتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاء نفر من أهل اليمن فقال قبلوا البشرى إذ لم تقبل بنو تميم قالوا قد قابلنا قال أبو عيسى هذا حديث حسن صعب لي قال حدثنا محمد بن غالي قال حدثنا ابو احمد قال حدثنا سفيان عن عبد الملك بن ميلان عن عبد الرحمن بن ابي بكره عن ابي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اسلم وغفر وغفر ومزينه خير من تميم واسد وغطفان وبني عامر بن صعصة يمد بها صوته فقال القوم قد خابوا وخسروا قال فهم خير منهم قال هذا حديث حسن صعب باب في فضل الشام واليمن بلي قال حدثنا بشر بن ادم ابن بنت ازهر السماني قال حدثنا جدي ازهر السمان عن ابن عون عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم بارك لنا في شامنا اللهم بارك لنا في يمننا قال وفي نجدنا قال اللهم بارك لنا في شامنا وبارك لنا في يمننا قال وفي نجدنا قال هناك الزلازل والفتن وبها او قال منها يخرج قبن الشيطان قال هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه من حديث ابن عون وقد روي هذا الحديث ايضا عن سليم بن عبد الله بن عمر عن ابي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا محمد بن جرير قال حدثنا ابن جرير قال حدثنا ابي قال سمعته يحيى بن ايوب يحدث عن يزيد بن ابي حبيب عن عبد الرحمن بن شماسة عن زيد بن ثابت انه قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم نؤلف القران من الركع فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم طوبى للشامي فقلنا لاي ذلك يا رسول الله قال لان ملائكه الرحمن باسطه اجنحتها عليا قال هذا حديث حسن غريب انما نعرف من حديث يحيى بن ابو بلي قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا ابو عمرو العقدي قال حدثنا هشام بن سعد عن سعيد بن ابي سعد المقبري عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا ينتهي ان اقوام يفتخرون بابائهم الذين ماتوا انما هم فعم جهنم او لا يقول انه هو على الله من الجعال الذي يدهده الخراء بانفه ان الله قد ادب عنكم عبية الجاهلية انما هو مؤمن تقي وفاجر شقي الناس كلهم بنو ادم وادم خلق من تراب قال وفي الباب عن ابن عمر وابن سيد وابن عباس قال وهذا حديث حسن غريب وبحدثنا هارون بن موسى بن ابي علقمه الفروي المدني وقال حدثنا ابي عن هشام بن سعد عن سعيد بن ابي سعد عن ابي عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قد ادب الله عنكم عبيه الجاهليه وفقر بالاباء مؤمن تقي وفاجر شقي والناس بنو آدم وآدم من تراب. قال وهذا أصح عندنا من الحديث الأول. وسعيد المقبري قد سمع أبا هريرة ويروي عن أبي أشياء كثيرة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عن. وقد روى سفيان الثوري وغير واحد هذا الحديث عن هشام بن سعد عن سعد المقبري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر نحو حديث أبي عامر عن هشام بن سعد. تم كتاب الجامع صحيح وسنن الترمذي والحمد لله رب العالمين. ويتلوه كتاب العلل لأبي عيسى الترمذي والحمد لله رب العالمين. أحسن الله إليكم شيخي وجزاكم الله عنا خير الجزاء شيخي. إن شاء الله غدا النسائي. نعم إن شاء الله. جزاك الله عنا خير الجزاء. في أمان الله شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. في أمان الله والسلام عليكم ورحمة الله.